ليحذر من المسالك المنحرفة المخالفة للنهج الصواب الذي ينبغي على المسلم تجاه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وهذا التحذير يحتاج إليه المسلم وطالب العلم، لأنه كما أن الحق مطلوب معرفته ليفعل، فإن ضده يعرف ليتقى، فإن ضده يعرف ليتقى. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، إذا استبانت يتقيها المرء ويحذر من الوقوع فيها. وأما إذا كان على غير معرفة بها فلربما دخل عليه شيء من ضلال هؤلاء من حيث لا يشعر، ولهذا يحتاج المسلم أن يكون عنده هذه المعرفة ولو في الجملة، أن هناك مسالك منحرفة في هذا الباب العظيم أدت بأهلها إلى الهلكة والعياذ بالله، لأن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر، ولو كان الخطأ في اسم واحد من أسماء الله أو صفة واحدة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في هذا المقام: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، عندما ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. وهذا خطأ فادح في صفات الله سبحانه وتعالى، أردى أهله أي أوقعهم في الهلكة. ولهذا جاء القرآن وكذلك جاءت السنة بذكر بعض هذه الأشياء تحذيرا منها. ولهذا وجب على المسلم أن يكون عالما بالحق مستمسكا به وعارفا أيضا بضده ولو جملة ليتقيه ويحذره، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كما قال ذلك أهل العلم قديما. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى عقد ذلك هذا الفصل للتحذير من ذلك، للتحذير من هذه المسالك المنحرفة. نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. الملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات يعني في باب أسماء الله وصفاته فرق كثيرة، لكن تجمعهم خمس طوائف أو رؤوسهم خمسة. والإلحاد هو الميل والعدول عن الحق، عندما يقال في اللغة ألحد السهم عن الرمية أي مال عنها، الإلحاد الميل عن الحق. والملحد هو المائل الحق، المائل عن الحق المنحرف عنه. ومعروف أن الميل عن الحق ليس صنفا واحدا بل أصناف، ولا نوعا واحدا بل أنواع، لكن هذه الأنواع يجمعها هذا الوصف، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله في مثل هذا المقام قال: جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، كل له مسلك لكن كلهم منحرفون عن الحق مائلون عنه، ألحدوا أي مالوا عن سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأولى سلبية محضا يثبتون إثباتا هو عين النفي ويصفون الباري. الأولى سلبية، يعني نهجهم في هذا الباب النفي المحض الخالص الذي لا يتضمن إثبات. عندما يقال السلب المحض يعني السلب الخالص الذي لا يتضمن إثبات، وهو جحود وتعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة وليس له عندهم. السلف قديما قالوا المعطل يعبد عدما، ولهذا يقول الشيخ هنا يصفونه بصفات العدم المحض. وهذا شأن المعطلة في باب الأسماء والصفات، سلب محض أي نفي خالص. الصفات عندهم هي الصفات عندهم نفي، الصفات عندهم، وهذا الباب باب الصفات عندهم هو باب نفي، نفي وجحود وتعطيل للرب عن صفات كماله سبحانه وتعالى، فوصفوه بصفة العدم. ولهذا قيل أيضا لو أراد إنسان أن يصف العدم لم يجد أبلغ وصفا للعدم مما وصف به الجهمية ربهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك. نعم، يعني هذا النفي الذي أشار المصنف رحمه الله إلى طرف منه، وإلا في كتبهم تعجب تقرأ الصفحات كلها نفي، ليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، صفحات كلها نفي. وحاصل هذا النفي وصف الله بالعدم، هذا حاصله، وأنه ليس فوق العرش رب يعبد ولا يصلى له ويسجد، هذا حاصل قول الجهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك، وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي وأشباهه قبحهم الله تعالى. نعم. الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرش وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها. وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما نظره السمنية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، فقال: هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك، كما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الداحضة. نعم. قال الطائفة الثالثة الاتحادية وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق، وأن الكفرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبودهم في زعمهم، وهم طائفة بن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما، مما حرف فيه الكلمة عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح بن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة. فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده، مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود. فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته نظم السلوك، وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة أو الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. ولد سنة 1400 واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء. السيمياء السحر، السحر التخيل. نعم. وكان يلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب اللهو. وكتاب الهو. الهو. وكتاب الهو. وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك. وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم 28 من شوال سنة 69. هذه الكتب وهؤلاء أيضا المؤلفين لها لا تزال إلى زماننا من ورائها من ينشرها ويعمل على نشرها بين الناس هدما لعقائدهم وأديانهم. وبعض الجامعات التي في أوروبا وفرنسا وغيرها من المناطق التي خصصوا فيها أقساما للشريعة وتدريس الإسلام، إنما يدرسون هذه الكتب ويعملون على تحقيقها ونشرها، لأنهم يدركون، أعداء دين الله سبحانه وتعالى يدركون أن هذه الكتب هي التي تهدم الإسلام. لما عجزوا هم عن هدمه والدخول على أهله عملوا على الدخول عليهم من خلال هذه الكتب الضالة المنحرفة التي هي هدم لدين الله و المعتقد الحق المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحويل الناس عن هذا الدين إلى الخرافة المحضة والضلال المبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان. فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم. رأيت مرة قديما شخص يدرس هناك، قلت الشريعة تدرسها عندهم؟ قال نعم. فسألته ماذا تدرس، ما الكتب؟ فذكر هذه الكتب، ذكر هذه الكتب، فهي التي تدرس وهي التي تحقق لنيل الدرجات العالية، وهي التي يعملون على نشرها، وليس لهؤلاء الأعداء هدف إلا هدم عقائد المسلمين بإدخال هذه العقائد الفاسدة، حتى إنهم لا يدعمون من يعمل على نشرها بالأموال الكثيرة حتى تنتشر بين الناس وتهدم عقائدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان. فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العبادة هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره. نعم، يعني ولهذا سموا قديما مجوس هذه الأمة، لأن عندما نفوا عن الله أفعاله سبحانه وتعالى وجعل الإنسان هو الخالق لفعل نفسه أثبتوا خالقا مع الله فأشبهوا المجوس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق، هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير فجعلوا مناظرة ذكرها في أول كتاب نقلا عن ابن كثير، نقلا عن ابن كثير في تفسيره، لأنه دعي إلى المناظرة مع بعض الملاحدة فتأخر قليلا، ثم لما سئل عن سبب التأخر قال: كنت على شط النهر فأنتظر قاربا آتي، فإذا بالأخشاب تجتمع والمسامير أيضا وقامت تلتصق ببعضها حتى تكونت أمامي سفينة وركبت. قالوا: هذا الذي يناظرنا. هم يقول: العالم كله تكون هكذا. فدخل عليهم من هذا المدخل فألجمهم ما قبلوا أن تتكون سفينة صغيرة بالشيء الذي هم يقررونه، فألجمهم بذلك، وكان ذلك كما يروى في هذه القصة سببا لإسلامهم وخروج من ذاك المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد. ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعائب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا، بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم ونفوا، لأن كل واحد من العباد خالق لفعل نفسه، فأثبتوا خالقين العباد كلهم، أثبتوهم في عقيدتهم هذه خالقين مع الله تعالى الله عما يقولون. نعم. ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته، وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثنوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر قبحهم الله تعالى. الطائفة الخامسة الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم وكالورقة في مهب الريح، يعني ليس له أي اختيار ولا له مشيئة. نعم. ولم يكلفه الله وسعه، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة، ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون: أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة. ومن يثبتها منهم يقول: في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها، حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. وفي ذلك رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود،